بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي پیغمبر كاتيك ناپاكو دور وكان دين بولاتو دلين اما الشايتي دين كتو پیغمبري خدايت لحالك دا كخدا خوي چاك دزانيت كتو پیغمبرو فرستادي اويت لهمان كاد دا خدا شايتي دا كأو ناپاكو دور وانا دروزنن اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اوان السوين دي درويان كردوا بقلغاني خويانو بوهوية وبربستي خلچان كردوا لربازي خدا براستي اوي اوان ديان كرد كاريشي زور نا پسندو نا بجيبو ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون او حالتشان بوية تيدا دروز بوا تنك سرطا باوريان هنا لو دوا حقيان پوشيو كافر بونوا بوهي اووا مور نرا بسر دليان دا بوية تيگيشتنو بيرو بوتونيان شواوو لراست يكان تيناغن وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ كاتيك دان بينيد سيماو لشولار ينصر سام الدكات کاتی چیش دین اقصا او انددن بازو اقصا زانن او جوه دگرید بو اقصایان دلی داری وش چی با دیوار دا حل پسیر دراون او اندر لترسو بیم داده جین هر هاوارو بان جگ بکرید هر باسیک بیت پیشوا وادزانند جی اوانا اوانا هر دجمنن کوابو خوتیان لی بپارزا وریایان با خدا بیان کجیتو لناویان برید آخر بو چی وادکن برو چوه لادران بوشي باوري دامز راو ناهنو للربازي الراز لاددن وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون كاتيك پيان بوت ريد ورن پیغمبري خدا داوای لی خوشبون تان بودکات سر باددن و لود برزی دکن دان بینیت رو ورد جرنو بر حلستی دکن لکاتیک دا اوان خویان لا گورد بیتو خو بزلزانن سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقین تون یک بایان داوای لی خوشبون یان باب کهیت یان نی کهیت هر جیز خدا لیان خوش نابید تون که براسی خدا هدایتی قومی تاوان بارو لسنور در چون نادات هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون اوانا كساني كن دلين بخلچي مالو سامان مبخشن بو كساني كلا دوري پیغمبري خدا دان تا بلا ويلي بكن مبستيان هجاراني كوجبرانا اينا زانن هرچي گنجين كان هيا لآسمان كانو زويدا هر خدا خاونيانا بلام دور وكان ام راستي تيناغنو لنهين يكان سردرناكن يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون او دور وانا دلين سوين بخدا اگر قرائنا وابو مدينة دبيت اوي كاد صلا دارو بريزو بياو ما قولا او درب كاد لشار كبيريزو بيد صلاتا ديارة كبو حال شوا بجداري غزايان كردوا بنات شاري يا بو تماعو آشبنانوا او دوروانا نازانن كا عزتو دا صلاتو پاي داري هر شايستي خداو پیغمبر كيو ايمان دارانا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أيو كساني باورتان هناوا هول بدن نمال سامانتان نرو لكانتان نبنهوي اوي كاليادي خداو بدس هناني الرزامن دي او كم ترخمي بي آقاتان بكن جا هركز ليادي خدا كم ترخمي بكات اوانا هر خويان خسارد مندو زرر مندن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون لو مالو سامانو زانستو هزو دسلاتي كبيمان بخشيون اي وش لي ببخشنو دستي بسردا مقرنو قورخي مكن بيش اوي كمردن يخبيه چكتان بقريتو بليت پروردگارا خوزگم ماوي چي كمي تر مولتد بدامايا تاخيرو چاكم بكردايو مالو سامانم ببخشيايو بچو مايا تريزي چاكانوا جا او داخوازيه بزينيه چونك روجي هركسيك توابو كاتي مرجي هركسيك هات هرجيس خدا دواي ناخاتو مولتي بو تازن ناكاتوا خداش زور آقايا بهمو او كارو كردواني كأنجامي ددن